بن حجر هذا حرام، هذا من عمل الجاهلية، قد يكون زوجها لابن عمه أو فلان، هذا ما يجوز. إذا خطب أخته يزوجها ولو كان بعيدا منها وابن عمه، هذا من عمل الجاهلية، حجر النساء على بني عمهم ولا بني عمهن، هذا منكر. لا يجوز للأب ولا غير الأب أن يحجروا النساء، بل إذا جاء الرجل المناسب زوجوه مطلق، هذا الواجب عليه. جزاكم الله خيرا.